الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قضاء الصلوات في أوقات النهي؟ الحمد لله، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث أطلق ولم يقيد لا بوقت نهي ولا بغيره. والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فمتى ما فات الإنسان شيء من الفرائض ثم تذكره أو زال عذره في وقت من أوقات النهي فيجب عليه فورا أن يتوضأ ويقضي هذا الوقت. ولأن الأدلة الدالة على حرمة الصلاة في أوقات النهي إنما تخص النفل الذي لا سبب له ولا شأن لها بمسألة الفرائض، ولا شأن لها في أصح قولي أهل العلم بالنوافل التي لها سبب، والله أعلم.